يقول الإمام محمد رحمه الله أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حمد قال سمعت أبي يقول أعطانا ابن أشجعي كتبا من كتب أبي فنسخنا من كتاب الأشجعي عن سفيان عن واصل عن ابنه عن ابنه المعرور عن المعرور قال سمعت عمر يقول من دعا إلى أمره من خير مشورة من المسلمين فضربوا عنقه. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من دعا إلى أمره يعني من دعا إلى أن يولى على الناس دون مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. يعني لا يجوز أن يبايع في هذا بل يجب ضرب عنقه لأنه ولى نفسه ووضع نفسه على المسلمين دون مشورة منه. نعم. أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هاني قال حدثني أحمد قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الحارث بن حصير عن زيد بن وهب عن حذيفة قال إنما اعتبارها على من أثارها. قال أحمد يعني في الجنة. إنما اعتبارها على من أثارها من كلام حذيفة رضي الله تعالى عنه. الفتنة يعني الخروج على الإمام هذه أعظم الفتنة. يقول اعتباره بمعنى أن يعني مصيبته على من أثاره. نعم. باب تفريغ أبواب أمر الخوارج وقتاله وقتال من خرج على السلطان واحتال دمائهم وأموالهم وبناريهم وغير ذلك من استبياهم وسبب باب الخليفة. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثر قال حدثنا أبو عبد الله بحديث ذكر فيه الصفرية فقال الصفرية الخوارج. الصفرية هذه فرقة من فرق الخوارج لأن الذين قاتلهم علي في أول قتال في النهروان لم ينجو منهم إلا 9 وكل واحد من هؤلاء 9 صارت فرقة من فرق الخوارج باسمه فمنهم الصفرية هؤلاء ومنهم الأزارقة. نعم. وأخبر الزوري قال سمعت يحيى وسألته عن الصفرية ما هم فقال يرون رأي الخوارج. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني أن أبا عبد الله قال الخوارج قوم سوء لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. نعم. وقال صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن 10 منهم. من 10 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم صح الحديث فيهم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أنهم شر الخلق والخليقة يقول هذا جاء من 10 وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في توقف أبي عبد الله في المارحة وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له أبا عبد الله هو الإمام أحمد. نعم. قيل له أكفر أكفر الخوارج قال هم مارحة قيل أكفارهم قال هم مارحة مرضوا من الدين. ما سمعهم كفار إنما قل هم مارحة يعني أخذ اسم المروق من خوارج النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمي. نعم. ولم يصف بوصف الكفر وهذا الذي يعني قاله الإمام أحمد هو الذي قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر ما سموهم بالكفار وإنما قال إن الكفر فروا مرقوا من الدين فسموا المارقة والخوارج من هذا ولم يسموا الكفار ما كفروا. نعم. وأخبرني محمد أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سأل عن الحرورية والمارقة. سئل عن الحرورية والمارقة يكفرون قال فيه من هذا وقل كما جاء فيه الحديث. أفري من هذا أن أحكم بالكفر وقل يعني ما جاء فيه من الحديث. نعم. الوصف اللي جاء فيه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حاتم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله الحرورية ما ترى فيهم قال إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم وقاتلهم وإذا إذا دعا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم. طبعا كلمة الحرورية، اسم الحرورية نسبة إلى البلد التي أول ما تجمعوا فيها اللي هي حرورة في العراق، اسمه حرورية لهذا يعني. خلي يكون لهم أسماء كثيرة، إما باسم فرقة كالأزارقة و يعني الصفرية والإباضية نسبة إلى رأسهم عبد الله بن إباض، وإما أنه يسمى الحرورية بالنسبة إلى حروراء، وكذلك يسمى الخروج يعني الخوارج بالنسبة إلى خروجهم يعني على الجيش علي وخروجهم مع المسلمين وتكفيرهم إياه، وهكذا قد يسموا بأسماء يعني بأسماء كثيرة. نعم. فقيل عبد الله يعني ما تقول فيهم؟ فقال أعفني منهم وقل فيهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله الحرورية ما ترى بهم؟ قال إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم. آه يعني يتركهم، يعني هم يتركوا، لكن إذا دعوا إلى ما هم عليه من تكفير المسلمين وقتالهم عند ذلك قاتلهم. نعم. وإذا طلبوا مالك فقاتلهم. إذا طلبوا مالك فقاتلهم، يعني إذا استحلوا مالك وأرادوا أن يأخذوه فعند ذلك قاتلهم، لأن المسلم يجب يعني أن يقاتل عن ماله. نعم. وأما إذا قالوا نكون ولاتكم فلا تقاتلوا، فلا تقاتلوهم، يعني إذا غلبوا على الأمر وأصبحوا هم الولاة فلا يعني يخرج عليهم يعني. نعم. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهويه كما قال. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله قيل تصحح عن ابن عمر أنه كان يقبل هدايا المختار. قال لا أدري إلا أنه يقال أن هدايا المختار كانت تجيئه وكان آخر مختار. مختار بن أبي عبيد الله الثقفي هذا خرج ودعا النبوة و كان بسببه فتنة عظيمة، فيقول يسأل أحمد محمد يعني هل كان عبد الله بن عمر يقبل هدايا المختار؟ فذكر أنه يعني لا يدري هذا، ولكنه ذكر أنه يعني إلى أن مثل المختار كانت تأتيه هدايا، معنى ذلك يعني حقه في بيت المال، يعني كان يوزع يعني حقوق الناس في بيت المال، فعبد الله بن عمر يأخذ يعني نصيبه في هذا. يعني فهذا كان يعني هل يجوز قبول وهو رجل من الخوارج، فهل يجوز قبول إذا كان في الإمامة يجوز قبول أن يأخذ الإنسان حقه يعني منه أم يرده؟ فقال أنه كان يأخذ. نعم. كان يصل عبد الله بن عمر. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال نسخت كتاب أحمد بن حنبل إلى علي بن المديني قبل أن يحدث عنه إلى أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل وداخله إلى أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن محمد سلام عليك لأني أحمل إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد أحسن الله إليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته، كتبت إليك وأنا ومن أعلي به في نعم من الله متضايع أسأله العون على أداء شكر العلم لأنه ولي كل نعم، كتبت إليك رحمة الله في أمر لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا الخرمي الذي قد ركب الإسلام بما قد ركب به من قتل الذرية وغيرها. هذا الخرمي قام أيضا بفتنة. نعم. وانتهاك المحارم وسبي النساء. نعم. وكلمني في كتاب لي بعض إخوانك رجاء أنفعك ذلك عند من يحضرك ممن له نية النهوض إلى أردبي والذب عنه وعن حريم ممن ترى أنه يقبل منك العلم، فأن رأيك رحمة الله لمن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك فأنهم على شفا هلك وضيعة وخوف من هذا العدو المغلب. نعم. وضيعة نعم وخوف من هذا العدو المغلب، كفاك الله وإيانا كل مهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكفى. نعم، لأن هذا الخرمي هذا كان زنديق، قام وأخذ السيف وقتل في المسلمين. فهذا الخطاب يعني إلى يعني أحمل إنما هو تحريض عليه، لأن هذا ليس يعني ليس مثل هذا، لا يكون إماما يعني تجوز أو تجب طاعته. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثه قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن غزو بدر فقال ما أعرف أحدا كان أضر على الإسلام منه الفاسق. منه الفاسق نعم. وأخبرنا هو الخرمي هذا. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت حسين الصقر قال لما كان من أمر بابك جعل أبو عبد الله يحفظ على الخروج إليه. وكتب معي كتابا إلى أبي الوليد وإلى البصر يحرضهم على الخروج إلى بعد. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن منصور هذا حكمه يختلف. هذول هم دول الفرق الباطنية من أمثال هذا الخرمي ومن أمثال مساعد الجنابي وغيرهم الذين غزوا الكعبة وهدموا فيها وقتلوا المسلمين. هؤلاء طبعا يجب التصدي لهم والخروج عليهم، وأن الخروج عليهم ليس خروج على ولاة يعني أمر المسلمين. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال سمعت عيسى بن جعفر قال ودعت أحمد بن حنبل حين أردت الخروج إلى بابه فقال نادي على الله آخر العهد منا ومنك. يعني معناه أنه أقره على الخروج إلى باب القتال الخرمي هذا ودعا له، ودعا له يعني بالنجاة والبقاء. نعم. أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أنه سأل أبا عبد الله إذا استغاث من العدو من مثل بابه ونحن إلى أهل هذه المدينة يجب على أهل هذه المدينة أن يخرجوا؟ قال يجب على من هو في القرب أول فأول. طيب ما لم يغيثوا؟ قال إذا ضيعوا معه. إذا ضيعوا معه. إذا ضيعوا معه. يعني أنه إذا قام مفسد زي مثل هذا في مدينة من المدن فيجب على أهلها أن يقوموا، ثم على من يليهم بعد ذلك يعني إلى أن يعني يخطو على هذا الشر. قد لو ما قاموا فقال إذا ضيعوا ما عليهم، ضيعوا ما عليهم يعني من الواجب. نعم. وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل الرجل إذا أراد الغزو وكان إذاك الخرمية الخرمية قلت له إلى أي مدينة أحب إليه؟ قال وأين مسكن الرجل؟ قلت في هذه المدينة وأشار نحو الخرمية. باب الحكم في الأمارة التي يصيبها الخرمية والخوارج وأهل البطن من المحاربين لأهل الإسلام. أخبرنا أحمد بن محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله قاتلت الحرورية ثم أخذ قال كلما أصبوا من شيء في ذلك فهو عليه. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهويه كذا هو. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله السلطان ولي من حارب الدين قال إذا خرج محاربا سلطان ولي من حارب الدين. نعم. قال إذا خرج محاربا مثل هؤلاء الخرمية فما أصابوا من ذلك فهو إلى السلطان. قال إسحاق بن راهويه كما قال لا يجوز ذلك في عصر الأولياء كذلك قتل الغيلة. هو قتل الغيلة. نعم. الغيلة هو إلى السلطان. نعم. أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن الزهري قال سارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافقون فاجمعوا رأيهم على أنه من أصاب دمًا أو فرداً أو مالًا بتأويل القرآن فلا حد عليه إلا أن يوجد المال قائماً بعينه. لا يوجد المال قائماً بعينه. يعني إذا كان ناس استحلوا يعني أموال المسلمين بتأويل ما في حد عليه بعد ذلك إذا يعني انتصر عليه. لكن إذا وجد ماله بعينه يعني الشخص الذي اعتدي عليه وجد ماله بعينه فله الحق أن يسترد ماله. نعم. أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي عبد قال سألت أحمد قلت حديث الزهري هذه الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فيجمعوا ألا يقال ولا يأخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه أو وجد بعينه. لا وجد بعينه يعني الفتنة هذه وأصحاب رسول الله متوافرون يعني قاتلوا في الجمل وقاتلوا في صفين. لما قاتلوا طبعا كان أحيانا يعني المنتصر يأخذ مال المهزوم فقال إن يعني لا يسترد يعني المال ما أخذوه بالتأويل تأويل القرآن كان كل منهم يرى أنه الحق إلا إذا الإنسان وجد ماله بعينه ما له بعينه يعني أرض مثلا أخذوها وهي بعينها قائمة أو بيته هو قائم فهذا يسترد. نعم. قال نعم قلت هذا في الحرورية وأمثالهم. قال نعم. وأمثالهم قال نعم. قلت فأما اللصوص والصعالي فلا يؤمنون على شيء من هذا يأخذون به كله. قال نعم. نعم. يعني أما غير اللصوص وقطاع الطرق إذا غلبوا على مال مسلم ثم انتصر عليهم بعد ذلك فإنه كل ما عندهم من أموال المسلمين ترد إلى أصحابه ولا يمكنون من شيء من ذلك. نعم ما نقول ما أخذوه خلاص أخذوه. نعم. ففرق بين ما يأخذه اللصوص والنهاب والصراف وقطاع الطرق وما قد يأخذه المسلمون في حال يعني اختتال بعضهم مع بعض. نعم. حدثنا على تأويل القرآن مش كان على أدواء. نعم. حدثني محمد بن علي قال حدثنا الأسرى قال ذكر لأبي عبد الله هذا في الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فرأوا أن يهجر كل دم أصيب على تأويل القرآن قيل لا حدث الحرورية قال نعم قال أبو عبد الله فأما يعني هذه الحرورية مثل ذلك قال نعم. نعم. قال فأما قاطع طريق فلا أما قاطع طريق فلا أما قاطع طريق لا هذا يقال طبعا قاطع طريق فلا هذا يعني في إذا لم يتب يعني في قبل ذلك أما إذا تاب قبل هذا قبل أن تقدر يعني أن يقدر عليه فكذلك لا يقاس به كما قال تبارك وتعالى إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فلا يقادون بهذا يعني قاطع الطريق إذا قتل ونهب وأخذ مال ثم تاب قبل القبض عليه فهذا لا يطالب يعني رأيت الإمام ويطالبه بما أخذ وكذا وأنه قتل فلان ذلك فيقتله لأن الله تبارك وتعالى يعني أمر بالعفو عنه إذا تاب قبل القدرة عليه أما إذا قدر عليه فإنه يقال هذا بعكس الذين يقاتلون على تأويل الذين يقاتلون على تأويل أجمع الصحابة أنهم ما قول لا ما في قول عليه يعني إذا تقاتل فئة من المسلمين وفئة قتلت من هؤلاء ثم يعني غلبوا على الفئة التي قتلت و فهل تقاد يحاكموهم على ما قاتلوا الجواب لا فكان قتالهم عن تأويل. نعم. أخبرني موسى بن سهل الشافعي قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عن أموال أهل البدر قال ليس أموالهم بدر ليس أموالهم بدر ليس أموالهم أيوة بغي يعني البغي هو عملهم وأما أموالهم فلهم. نعم. وأخبرني يزيد بن عبد الله الأصبحاني قال حدثنا الحسن بن محمد عن الحسن بن الفاح قال سفيان قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يروا قصاصا على معه. فلم يروا قصاصا على معه. نعم. ولا دم أصيب في تأويل القرآن ولا في فتنة. نعم. وذلك لسوء حالهم أنزلوهم منزلة الجاهلية. نعم. لا إمام لها وبالإمام تقام الحدود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دم أصيب في الجاهلية فهو تحت قدمه. نعم. يعني عم عملوهم مثل دماء الجاهلية. نعم. أخبرني عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مالك قال حدثنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طاهر أن أبا عبد الله سئل عن حرمية كان لهم سهم في خيل فخرج يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون كيف تصنع بأرضها؟ قال هي كيف للمسلمين؟ كيف؟ يعني الخرمية إنما هم يعني كفار في ثياب مسلمين فقال هذا شيء للمسلمين لأنهم هم أصلهم كفار يعني ليسوا هم خوارج متأولين عن القرآن قول القرآن خوارج متأولون وفيها مسلمة تقاتل فيها مسلمة تأويل القرآن نعم متأولون وبالتالي لا تستحل أموالهم ولا يعني يقاد من يعني من القاتلين منهم وإنما الخرمية وأشباههم هؤلاء يعني كفار وإن أظهروا الإسلام لكنهم كفار يعني استبيحوا أموال المسلمين لا يصلون يقولوا في الدين مقالات أهل الكفر وبالتالي هؤلاء إذا خلاص استباح أموالهم يعني يعاملون معاملة الكفار غير الخوارج هؤلاء. نعم. قال هي خير للمسلمين من قاتل عليه حتى أخذه فيأخذ خمسة فيقسم بين خمسة. نعم. وأربعة أخماس للذين فاتوا. تمام يعني يعامل أموالهم أموال الكفار. نعم. فتخمس أموالهم. نعم. ويكون سهم الأمير راضي للمسلمين مثل ما أخذ عمرو بن السواد عنوان فأوقفه للمسلمين. نعم. باب الحكم في سلب من سبى لما أخذ عمر السواد عمر بن الخطاب لما أخذ السواد اللي هي أرض العراق والشام ومصر جعلها خراج للمسلمين لأن يعني فيعاملون يعني هؤلاء الحرمية ومن على شاكلتهم معاملة يعني معاملة الكفار. نعم. باب الحكم في سبب من سبى سابق وبيع الذبيح. نخف إن شاء الله. الشاهد من هذا الباب أن يعني الخوارج يعاملون معاملة المسلمين ولا يكفرون لأنهم يقاتلون عن تأويل وإن كان تأويل يعني يقاتلون عن تأويل وإن كان تأويل لا ثقة فيه ولا فهم له. ومعتدون كما قال النبي أن يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية يأخذون القرآن لا يتجاوز حناجرهم فهؤلاء وسائر الطوائف التي تقاتل بعضها بعض هؤلاء لا تستباح أموالهم ولا يعني يطالبون بالدم الذي أراقوا وأما أمثال الفرق الباطنية التي قاتلت مثل ثورة الزنج والخرمية وعبد الله بن سعيد الجنابي اللي هم هذه الفرق الباطنية فإنما هؤلاء زنادقة كفار فهؤلاء إذا قتلوا هذول تستباح أموالهم ونساؤهم وتقسم قسمة الغنائم كما هو مال الكفار ففرق بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقال لهم ثانية أما أهل السنة فأصلهم مستقيم مبتدع في هذا الباب وأما أنتم فمتناقضون وذلك أن التواصل من الخوارج وغيرهم الذين يكفرون عليا أو يفتشونه أو يشكون في عدالته من المعتزلة والمروانية وغيرهم لو قالوا لكم ما الدليل على إمام علي وإمامته وعلي لم يكن لكم حجة فإنكم إن احتججتم بما توافر من إسلامه وعبادته قال لكم وهذا متواتر عن الصحابة والتابعين والخلفاء الثلاثة. نعم. وخلفاء بني أمية كمعاوية ويزيد وعبد الملك وغيره. وأنتم تقدحون في إيمانه. فليس قدحا في إيمان علي وغيره إلا وقد حكم في إيمان هؤلاء أعظم. نعم. والذين تقدحون أنتم فيهم أعظم من الذين نقدح نحن فيهم. ونحتجزكم لما في القرآن من الثناء والمجد. قالوا آيات القرآن عامة تتناول أبو بكر وعمر وعثمان وغيره. نعم. مثل ما تتناول علي أو أعظم من ذلك. نعم. وأنتم قد أخرجتم هؤلاء من المسك والثناء بإخراجنا عليا أيضا. وإن قلت فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائله قالوا هذه الفضائل أوتها الصحابة الذين رووا فضائل أولئك. نعم. فإن كان عدولا فاخبروا الجميع. وإن كان في الساقة فإن جاءكم فاشكم بنبأ فتبين. نعم. وليس لأحد أن يكون الشهود أنهم إن شاهدوا لي كانوا عدولا وإن شاهدوا علي كانوا في الساقة. نعم. أو إن شاهدوا بمثل من أحببته كانوا عدولا وإن شاهدوا بمثل من أبغضته كانوا في الساقة. نعم. وأما إمامة علي فهؤلاء ينازعونك في إمامته هم وغيرهم. كان احتجزتم عليهم بالنص الذي تدعونه كان احتجاجهم بالنصوص الذي يدعونها لأبي بكر بل العباس معارضا لذلك. نعم. ولا ريب عند كل من يعرف الحديث أن تلك أولى بالقبول والتصديق. تلك التي هي في يعني في إمامة الصديق أولى بالقبول والتصديق من النصوص التي تدعي الشيعة في إمامة علي رضي الله تعالى عنه. نعم. وكذلك يستدل على تصديقها بدلالات كثيرة يعلمها من ليس من علماء عن الحديث. نعم. ونحن جسم بمبايعة الناس له. قالوا من المعلوم أن الناس اجتمعوا على بيعة أبي بكر وعمر وعثمان أعظم مما اجتمعوا على بيعة علي. نعم. وأنتم قد قدحتم في تلك البيعة فالقدح في هذه أيضا. نعم. فلا تحتجون على إمامة علي بنص ولا إجماع إلا كان مع ولادة من النص والإجماع ما هو أقوى من حجتكم. نعم. فيكون إثبات خلافة من قدحتم في خلافته أولى من إثبات خلافة من أثبتتم خلافته. نعم. وهذا لا يرد على أهل السنة لأنهم يثبتون. هذا لا يرد على أهل السنة. نعم. وهذا لا يرد على أهل السنة فإنهم يثبتون خلافة الخلفاء كلهم. نعم. ويستدلون على صحة خلافتهم بالنصوص الدالة عليها. نعم. ويقولون أنها انعقدت بمبايعة أهل الشوكة لها. وعلي بايعه أهل الشوكة. وإن كانوا لم يجتمعوا عليه كما اجتمعوا على من قبله. من قبله. لكن لا رأي أنه كان له سلطان وقوة. بمبايعة أهل الشوكة لها. نعم. وقد دل النص على أن خلافته خلافة نبوة. نعم. دل النص هو نفس الحديث على أن خلافة علي خلافة نبوة لأن النبي قال خلافة بعد 30 سنة فداخل فيها يعني الزمن الذي حكمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. وأما تخلف من تخلف عن مبايعته فعذرهم بذلك أصعب من عذر سعد بن عبادة وغيره لما تخلفوا عن بيعة أبي بكر. نعم. وإن كان لم يستمر تخلف أحد إلا سعد وحده. نعم. نعم وحيد سعد الذي تخلف عن بيعة الصديق رضي الله تعالى. نعم. وأما علي وغيره فبايع الصديق بلا خلاف بين الناس. لكن قيل أنهم تأخروا عن مبايعته 6 أشهر ثم بايعوا. نعم. وهم يقولون للشيعة علي إما أن يكون تخلف أو لا أولا عن بيعة البكر ثم بايعه بعد 6 أشهر كما تقول ذلك طائفة من أهل السنة مع الشيعة. وأما أن يكون بايعه أول يوم كما يقول ذلك طائفة أخرى. نعم. فإن كان الثاني بطل قول الشيعة أنه تخلف عن بيعته. نعم. وثبت أنه كان من أول السابقين إلى بيعته. نعم. وإن كان الأول فعذر من تخلف عن بيعة علي أظهر من عذر من تخلف عن بيعة أبي بكر. نعم. لأن النص والإجماع المثبتين لخلافة أبي بكر ليس في خلافة علي مثلهما فإنه ليس في صحيحين ما يدل على خلافته وإنما روى ذلك أهل السنة. وقد طعن بعض عن الحديث في حديث سفينة، وأما الإجماع فقد تخلف عن بيعته والقتال معه نصف الأمة أو أقل أو أكثر. نعم. والنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أن ترك القتال كان خيرا للطائفتين، وأن القعود على القتال كان خيرا من القيام فيه، وأن علي مع كونه أولى بالحق من معاوية وأقوى من الحق من معاوية لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح وخير. نعم. وأهل السنة يترحمون على الجميع ويستغفرون له كما أمره الله تعالى بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. هذا أمر الله تبارك وتعالى للمؤمنين الذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار أن يدعوا لهم على هذا النحو، فأهل السنة يدعون يعني للجميع. نعم. وأما الرافضي فإذا قدح في معاوية رضي الله عنه بأنه كان باغيا ظالما قال له الناصري وعلي أيضا كان باغيا ظالما. الناصري اللي هو ينسب العداوة يعني لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعلي أيضا كان باغيا ظالما لما قاتل المسلمين على إمارته وبدأهم بالقتال وصار عليهم وسفك دماء أمة من غير فائدة لهم لا في دينهم ولا في دنياهم. وكان السيف في ثلاثته مسلولا على أهل الملة مكفوفا عن الكفار. والقادحون في علي طائفة تقدح فيه وفي من قاتله جميعا. وطائفة تقول وطائفة تقول فسق أحدهما لا بعلم، فسق أحدهما لا بعلم، يعني أحد المتقاتلين يعني في الجمل والصفين لا بعينه، يعني ما يعرفوا من اللي فسق من اللي هو يعني يروا من فاسق واحد من الطائفتين لا بعينه، ما يرجحون هذا أو هذا قول. كما يقول ذلك عمرو بن عبيد وغيره من شيوخ المعتزلة. ويقولون في أهل الجمل فسق أحد الطائفتين لا بعينها. وهؤلاء يفسقون معاوية، وطائفة تقول هو ضال دون معاوية. كما يقول ذلك المروانية. وطائفة تقول كان في أول الأمر مصيبة، ولما حكم الحكمين كفر وارتد عن الإسلام ومات كافرا، وهؤلاء هم الخوارج. فالخوارج والمروانية وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون في علي رضي الله عنه، وكلهم مخطئون في ذلك ضالون ومبتدعون. وخطأ الشيعة في القدح بأبي بكر وعمر أعظم من خطأ أولئك. كان قال الباب عن علي هؤلاء الذين قاتلهم علي كان بغاة. فقد ثبت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه: تقتلك الفئة الباغية. وهم قتلوا عمار. فها هنا للناس أقوال، منهم من قدح في حديث عمار، ومنهم من تأوله على أن الباغي الطالب، وهو تأويل ضعيف. وأما السلف والأئمة فيقول أكثرهم كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم: لم يوجد شرط قتال الطائف الباقي. فإن الله لم يأمر بقتال الأجزاء، بل أمر إذا اقتتل الطائفتان أن يصلح بينهما، أن يصلح بينهما، ثم إن بغت إحداهما على الأخرى قتلت التي تبغي. وهؤلاء قتلوا ابتداء قبل أن يبدأوا بالقتال. ومثل أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أن مانع الزكاة إذا قالوا نحن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام لم يكن لهم قتال، ولهذا كان هذا القتال عند أحمد وغيره كما قتال كثرة. وأبو حنيفة يقول: لا يجوز قتال البغاة حتى يبدأوا بقتال الإمام. وهؤلاء لم يبدأوه بل الخوارج بدأوا به. وأما قتال الخوارج فهو ثابت بالنص والإجماع. فإن قال الباب عن علي كان علي مستهنا في ذلك، قال لهم منازعه ومعاوية كان مستهنا في ذلك. فإن قال كان مستهنا مصيبا ففي الناس من يقول له ومعاوية كان مستهنا مصيبا أيضا، بناء على أن كل مستهنا مصيب. وهو قول الأشعري. ومنهم من يقول بل معاوية مجتهد مخطئ وخطأ المجتهد مقطوع، ومنهم من يقول بل المصيب أحدهما لا يحيى. ومن نازعه في أنه ابناء إمام حق لم يكن الماضي أن يحتج على إمامته بحجة إلا نقضها ذلك المعارض. ومن سلم له أنه كان إمام حق كان السنة فإنه يقول الإمام الحق ليس معصوما، ولا يجب على الإنسان أن يقاتل معه كل من خرج عن طاعته، ولا يجب على الإنسان فيما يعلم أنه معصية لله أو أن ترك أو أن تركه خير من فعل. الظالم يعني الله سمعنا فيها الظالم، فصول سمعت فيها الظالم ويخال أن كانت فيها ظالمة وكانت متأولة، لكن كانت ظالمة. أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قد يعني بايعه المهاجرون والأنصار في المدينة وأصبحت بيعته حق على بقية المسلمين، ولكن أولئك امتنعوا يعني من الدخول في البيعة، لأن الذين قتلوا عثمان كانوا في جيش وقالوا اقتلوا قتلة عثمان خذ بثاره لأن هذا مات مظلوما، يجب أن يقتص من يعني من ظالم أو من قاتله. لكن فمن أجل هذا قاتلوا علي من أجل هذا، وعلي لم يكن في وضع يستطيع به أن يقتص منهم، أنهم كانوا ثوار من أماكن شتى من مصر ومن العراق ومن الشام وكماله، وإذا جاء يقاتلهم انتفض الأمر ولم يستطع لهم. الشاهد أن الرسول قال يعني قال عمار يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وقد كان الفئة الباغية اللي قتلوا عمار كان في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتل في صفين في جيش علي وقتل في صفين، فعرف الناس أن الفئة الباغية التي كانت مع معاذ. في بيان أنه لم يكن يعني على الحق يعني، وإن كانوا متطورين لم يكنوا على الحق، وكان الحق هو يعني دخول الجميع في بيعة أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لكن يعني ثور كما قال النبي تمرق مريقة من الدين تقتلها أدنى الطائفتين للحق، فعلي هو أقرب الطائفتين للحق، ففي هذا على حق وهذا على حق، لكن علي كان على يعني على ظاهر هذا الحق، وهو الذي كان تجد بيعته على الجميع بعد أن بيع بيع المهاجرون والأنصار، فأصبح إمام عدل يجب على الجميع أن يدخلوا فيما دخل فيه المسلمون. نعم. الإمام الحق ليس معصوما، ولا يجب على الإنسان أن يقاتل مع كل من خرج عن طاعته، ولا يجب على الإنسان فيما يعلم أنه معصية لله. هذا نعم نعم نحيا الإمام الحق وكان الإمام الحق، لكن له ليس معصوما، ربما قاتل بعض الناس بظلم فلا يقاتل معه. نعم. ولا يجب على الإنسان فيما يعلم أنه معصية لله. نعم. أو أن تركه خير من فعله. أو أن تركه خير من فعله، ولذلك يعني كثير من الصحابة تركوا القتال مع علي لأنهم كانوا يروا أن عدم قتالهم أولى من قتالهم، الأفضل أنه ما يقاتلهم، لكن علي بن أبي طالب اجتهد ورأى أنه يقاتلهم. نعم. والصحابة الذين لم يقاتلوا معك كانوا يعتبرون أن ترك القتال خير من القتال. نعم، زي محمد بن سلمة وعبد الله بن عمر كانوا يروا أن ترك القتال خير من القتال، والحسن بن علي نفسه. أو أنه معصية فلم يجب عليه موافقته في ذلك. نعم. والذين قاتلوا لا يخلو إما أن يكونوا عصاة أو مجتهدين مفطنين أو مصلين. نعم. وعلى كل تقدير هذول يعني على القسمة الثلاثية يعني، يا إما عصاة يا إما مجتهدين يعني مفطنين أو أنهم مصلين. فالصحيح أنهم يعني مجتهدون مخطئون. نعم. وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح في إيمانهم ولا يعمل جهلا. نعم، يعني على كل التقدير الثلاثة هذه ما يقدح في إيمانهم، نقول يكون كفروا أو أنهم لا يستحقون الجنة كما تقول الشعب أنهم كفار. نعم. نعم. فإن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فسماهم إخوة ووصفهم بأنهم مؤمنون مع وجود الاقتتال بينهم والبغي من بعضهم على بعض. فسماهم إخوة مع أنهم يعني اقتتلوا بعضهم مع بعض، وإن فأثبت الله قال منهم من اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فمن قاتل عليا فإن كان باغيا فليس ذلك لمخرجه من الإيمان. حتى لو كان باغي يعني يرى أنه الإمام الحق وبغى عليه وقاتله، فإنه ليس بهذا يخرج من الإيمان. نعم. ولا نوجب له النيران ولا مانع له. نعم، ولا نوجب له النيران، نقول أنه النار يعني واجبة له. نعم. ولا مانع له من البناء. نعم. أن البغي إذا كان لتأويل كان صاحبه مجتهد. نعم، البغي إذا كان لتأويل يكون صاحبه مجتهد. نعم. ولهذا اتفق أهل السنة على أنه لا تفسق واحدا من الطائفتين. وإن قال في إحداهما لا تفسق واحدا من الطائفتين. نعم. وإن قال في إحداهما أنهم كانوا بغاة لأنهم كانوا متعولين مجتهدين. نعم. والمجتهد المخطئ لا يكفر ولا يكفر. نعم. وأن تعمد البعض فهو ذنب من الذنوب، والذنوب يرفع عقابها بأسباب متعددة. يرفع عقابها بأسباب متعددة. نعم. كالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ودعاء المؤمنين وغيرها. نعم. وأما قوله إن سبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعلي، هل قوله اللي هو قول الرافضة؟ الحمد لله رب العالمين.